درجات الرواة لا تتساوى في العلم، ويقدم السماع بمن على اسناده وعلى ما ذكرنا. فان تكلف التسانيد جماعه من الشيوخ في العلوم، واراد الطالب ان يقتصر على السماع من بعضهم، فينبغي ان يتخير المشهور منه بطلب الحديث المشار اليه بالاتقان له والمعرفه به. لما اخبرنا ابو بكر البرقاني قال: قرئ على عمر بن نوح البدري وانا اسمع، حدثه ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن مصطفى قال سمعت بقيه بن الوليد واخبرني عبد العزيز بن علي وابن علي الوراء قال اخبرنا عمر بن محمد بن ابراهيم القاضي قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن اشعث الله قال حدثنا محمد بن مصطفى قال سمعت بقيه يقول سمعت شعبة يقول تكفؤ المشهور عن المشهور. قال اخبرنا محمد بن حسين القطان قال اخبرنا عبد الله بن زعفر بن دروس دوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني عبد العزيز بن عمران قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا اسامه بن زيد وقال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن حبيب محمد الاموي في سابوره ولقبنا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي قال اخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال قلت لمحمد بن مهران الرازي حدثه الحاكم بن اسماعيل قال حدثنا اسامه بن زيد عن ابي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال قلت لسالم بن عبد الله في اي الشق كان ابن عمر يشعر دونه؟ قال في الشق الايمن. قال فاتيت نافعا فقلت في اي الشق كان ابن عمر يشعر دونه؟ قال في الشق الايسر. فقلت ان سالما اخبرني انه كان يشعر في الشق الايمن. قال نافع وهل سالم وهل قال وهل سالم انما اوتي ببدلتين مقرونتين مقرونتين صعبتين ففرق أن يدخل فارق خاص يعني. ففرق أن يدخل بينهما فأشعر هذه بالأيمن وهذه بالأيسر فرجعت إلى سالم فأخبرته بقول نافع فقال صدق نافع عليكم بنافع فإنه أحفظ لحديث عبد الله فأقر به محمد بن مهران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم إنا أسألك علما بريئا من الجهل وعملا خالصا من الرياء وفهما في كتابك وسنة نبيك. هنا الكلام بقول القول في تخير الشيوخ إذا تباعت أوصافه، هذا عندما يكون له شيوخ إيش؟ عندما يكون هناك شيوخ متعددون ينظر من عمن يأخذ في الرواية قصدا تحمل الرواية. جاء هنا بيقول إذا يعني في الرواة والعلماء عموما لا يتساوون في العلم، ليه؟ هذا هبة أصل فيه إيش؟ أنه هبة من الله، ولو كان كسبا محضا يعني بيلحق الناس بعضهم بعض، لكن هناك من يتعب نفسه ويجد ويجتهد ولا يحصل إلا النازل اليسير، وهناك من يعني يجد لكن ينطلق في العلم أي. كما قال الإمام مالك: نور يقذف الله في قلب العبد قدر صدقه خلاص يؤتى. الآن بيقول إذا الناس رتب كثيرة وين في هذا العلم؟ إذا يعني ما دام أنهم رتب فمن الذي يقدم مع وجود المتعدد؟ هو في خيار، والاختيار على أي أساس؟ يقول في اللي أعلام إسنادا من جهة، لأن الخلل في الرواية إيه أقل. ثم المشهور المشار إليه مشهور بالطلب. ليه؟ لما أنه مشهور بالطلب أنا ذلك كانت له عناية، واللي عيله عناية أحسن ممن يجعل الأمر على تيسير. هذا واحد. لذلك قال مشار إليه بالإتقان له والمعرفة به. الإتقان والمعرفة من خلال الممارسات تعرف. واضح؟ يعني كيف نعرف أن فلان متقن فلان ليس متقن؟ من المقارنة، تقارن رواية برواية المتقنين فيوافق، إذن متقن. تختلف نعرف قديش درجة الاختلاف. والمعرفة به، معرفة يعني إنه طلب وهضم العلم، عنده معرفة. دائما المعرفة تكون هضم هذا العلم. واضح؟ وذكر عن شعبة أنه كان يقول اكتب المشهور عن المشهور، يعني العلم والرواية المشهور عمن عمن اشتهر بطلب. ولذلك مقصوده أنه يحذر من تتبع الغرائب، تتبع غريب العلم. ده قالوا شر العلم الغريب. شر العلم يعني الذي ليس في وسط المحدثين شهرة، يأتيك برواية لا تعرف كيف تحكم عليها، لكن لما تكون إلى شهرة فشت بينهم وتوافقوا عليها قبلوها رووها تعاطوا مع هذه الرواية اختلف الأمر. عما إذا وجدت رواية في باب وعن واحد لا تدري تريد أن تثبتها فلا تقدر حيلا. هذه واحد. مسلم حجاج رحمه الله بذكر حاجة يعني الخطيب بغدادي إنما جاء بهذا ليبين الرتب. هذا عندنا نافع مولى ابن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر، هذا ابنه وهذا مولاه. الآن سألوا في مسألة قالوا له، يعني لما بيسألوا سالم قالوا له في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنة، يعني الله عز وجل جعل هذا شعار حتى لا يتعدى عليه. كانت العرب إذا أهدت للبيت فإذا أشعروها لا يتعرض لها أحد، لا اللصوص ولا غيره ولا قطاع الطرق. ليش؟ تعظيما للبيت. عند العرب معروف تعظيم. كيف الإشعار؟ يأتي إلى صفحة سنانها من جهة الجهة اليمنى أو اليسرى فيضرب يعني بالموس أو السنان فيشق يسيل الدم على الجلد، على جلد إيش؟ البعير الناقة أو كذا. إذا سال الدم بقي جف، عرفت أنها إيه؟ أيوة أنها مهداة للحرم. هذا شعار، شعار بضرب صفحة سنامية فيشق من الجلد يخرج الدم، ثم هذا يتوزع زي ما بسوا بعض الناس لما بذبح على السيارة، وإن كان هذا ليس مشروع بهذه الطريقة وبروح يضع في يده. لا، هذا يعني الدم ينتشر على يعني على بطنه على سفنجه مش معروف فلا يتعرضون له. طبعا هنا قال له في الشق، لاحظ قال له بالأيمن، لا قال له الأيسر. قال لا، معنى ذلك أنه ما عرف وهل. هذا له سبب، سبب هذا النفور قال لك خلص خاف أنه إذا خرج ما يكمل، ضرب هذه باليسار هذه باليمين أشعرهما ومشى، ولا الأصل وين؟ اليمين. فقال سالم يعني عليكم بإيش؟ بنافع، عليكم بنافع، إنه أحفظ لحديث عبد الله. من هو عبد الله؟ أبوه والده. فأقر به محمد. طبعا هذا ليس مطلقا ترى، لكن فعلا قالوا إذا اختلف سالم ونافع غالبا ما يقدمون نافع إنه أكثر يعني ملازم وغير ذلك. هذا هو الأصل، وإلا أحيانا يقدم من سالم يتبع القرائن فيها. لاحظوا الآن لما يعني لما واحد يعرف الحادثة كما هي لا يخطئ في حمل الحديث على محمد عليه السلام، لكن حينما لا يعرف أخطأ في يكون خطأ في النقل عن النبي، وهذا يحدث. لذلك من يدرك الحادثة كاملة أحسن ممن لم يدرك، وهذا اللي قالوه في أسباب النزول أو تزيل، يعني أنه يعين على الفهم. هات صاحب الحادثة، لا هو مولاه خادم عنده، لكن هو بيقول له أن الحال ليس كما قال، إنما الأمر هذا له سبب. مرة هذه أشعر واحد ابني من واحد باليسار بالشمال باليسار، ليش؟ لسبب، خاف من أن إذا خرج لا يستطيع أن يشعرها، هذا هو السبب بس. هات. وين أخرج وين هذا؟ لا هاي ليس بالصحيح، لا هذه حكاية، هذه حكاية. من كان الأشراف؟ الأشراف ما هو قالوا تروي عن الأشراف أنهم لا يكذبون، حافظ على شرفهم، والكذب منقصة كبيرة. أيوة أقول له كيف؟ واضح؟ رسول برد هي ثلاث مرات العلو والمشهور. إيه الشرف، نعم، ما يعني شرفه يمنعه من التزيد والكذب لأنه معرض، وهو يخاف أن يلحق به بنفسه وبآبائه هذا الأمر الطبيعي جدا عند العرب. إيه كانوا يستخدمونه جدا في الكذب، حتى قال بعضهم سبني ولا تكذب عليه، تسبني بتحملك، لكن تكذب علي تغفلني، تعدني مغفلا. نعم. هات. قال وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة الجانب من الأشراف والإنسان فهو أولى من المسمع به. قال أخبرنا حسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الوزان قال حدثنا أبو يحيى محمد بن الصلت قال حدثنا ابن رجاء عن يوسف رضي الله عنه وقال رحمه الله انه قال سمعت نافعا يقول يا عجبا لزهريكم هذا يعني محمد بن شهاب محمد مسلم بن شهاب الزهري. نعم. فيسألني فأحدثه عن عبد الله ثم يأتي سالما فيقول سمعت من حديث كذا وكذا ويقول نعم فيحدث عنه ويتركني. طبعا الزهري هذه كانت عادة عنده، يعني ليش؟ لأنه مولى وعنده الولد، فالحديث هنا وهنا ثابت، فينشر عن سالم ويترك نافعا لأنه مولى. والزهري كان فيها موجودة ليس عصبية لكن سبحان الله هذا أمر كذا كذا. لذلك لعل لما سأله الوليد من إمام كذا كلهم يذكرهم مواليد، آخر شيء يعني قالوا المدينة، قالوا سعيد وسيد يعني أنه من العرب، فهدأ نفسه. وهذا موجود كلهم، هو كلما يذكر من إمام كذا يذكر له مولى وكثر. نعم. أخذت في نفسي شافوا أنه حملة قالت ما ذكر له عربية. قال أخبرنا محمد بن محمد بن رسل قال أخبرنا إسماعيل بن علي الطبيب. هل الزهري روى عن نافع؟ نعم روى، واضح، لكن هواه وين؟ هواه ما سمع بس. وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي. تعرف هذا مين؟ أحمد بن جعفر حمدان قطيعي. هذا أيوة هذا القطيعي. نعم. قال وأخبرنا ابن وصل أيضا قال أخبرنا عثمان بن أحمد الزقاق قال حدثنا حمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قيل للزهري زعم أنك لا تحدث عن الأوائل قال إني لأحدث عنه ولكن إذا وجدت أبناء المهاجرين والأنصار أتيت عليهم فما أصنع إليهم. نعم قال حدثنا حمد بن محمد بن طالب بن دقاق قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا ابن زرجويا قال حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا شعبة قال حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. فهذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة. فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه. ماشي هذا يعني في الغالب هذا في الغالب حتى وإن كان عادي السنة لا مو إذا احتاجوا إليه روى ولو وجدت هذه الصفات فيه عرفت بفرق يتكلم عند كثرة ماشي غتب صار عندك تخير تتخير من استقامة وعدم وصل ببدعة وكذا وأشراف ما عندك إلا هذا اللي هو مغموض. شو نسوي؟ نضيع الرواية ولا نروي؟ نروي واضح؟ لكن هذه حينما نقول لا نعممها أولا إلها سبب في قولها تكون حادثة كذا كذا الأمر فتح شوي بدنا إيش نضغطه حيث نراجع هذا واحد. إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع بس هذا هو اختصار أغاد. قال أخبرنا سمعنا محمد بن حسن بن محمد بن شو شوي إيش ماشي هو تقديم قريش عموما وغيره هذا ماشي هو بقول أنا عندي مهاجر الأنصار شو أصنع بغيره لا يترك هؤلاء إلى هؤلاء. لا هو هذا من عاداتهم له أصل في السنة في قضية التقديم قريش على غيره ماشي هذا موجود الحديث فيه ضعف لكن تقديم قريش نعم يعني نقول عند العلماء يتبعون كيف يتبعون علماء كبار من عاداتهم هذا الأمر أيوه من عاداتهم عاداته في الرواية يعني هو يعرف الثاني ولذلك لو احتاج إليه جاء به وسمع لكنه يدع هذا ويرمي هذا هو يقول لاحظوه لا لا لا ما نقول مساواة في تفضيل لا في تفضيل ليش الآن هل فهم العربي اللي ما عنده مشكلة في اللغة مثل فهم العجمي مثلا على احترام هذا قد يروي اللفظ ويخاف من التغيير ولا يدري فيأتون بأخذهم عاما عن ابناء المهاجرين والأنصار أقعد هذا كم عمره في الإسلام وهذا كم عمره في الإسلام مين الأقعد هذا مو بس الشرف الشرف والنبل هذا واحد الثاني يعني عنصر الفهم الاستقامة العرب وغير ذلك كلها تعتبر لا ليس ملحظا واحد في بابل عندهم أكثر من ملحظ تجتمع أحيانا وتفترق فيقدمون عموما إذا تساوى هذا وهذا مين يخل هذا هذا قال أخبرنا أبو علي محمد بن الحسن بن محمد البطار قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو إسماعيل التجري قال سمعت محمد بن عمرو أبا غسان الرازي الطيالسي لقبه زميل يقول شو إيش إيش إيش كيف سمعت محمد بن ها سمعت محمد بن عمرو أيوه أبا غسان الرازي ماشي أيوه الطيالسي إيه لقبه زميل ماشي تمام ماشي يقول لو أن لرجل على رجل عجب بدراهم ثم بحلف لم تستطيع أن تأخذها منه إلى الشاهدين عليه، فدين الله حق أن نطلب عليه الحدود. وكان إذا مر بالحديث الصحيح الإسناد قال دست، قال دست بدست يعني يدا، أو دست بدست يعني يدا بيد، شهادات مرويين بعضهم على بعض. وإذا مر بالحديث في إسناده شيء قال هذا فيه عهدة، يعني بأن الراجع يعني أخذ رد. نعم. قال حدثني محمد بن أحمد البخاري قال حدثنا أحمد إسحاق النهاوندي قال حدثنا أبو محمد بن خلاب قال حدثنا السادي يعني زكريا بن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد الأزهر قال سمعت يحيى بن معين يقول آلة الحديث الصدوق الصدق والشهرة والطلب وترك السماع واجتناب الكبائر. ترك البدع تجيش السماع. كيف ترك السماع؟ آلة حديث أصلا هو الأصل السماع، طلب السماع، ترك البدع، ماشي؟ ماشي. يعني صدق، وإذا لم يكن هناك صدق لا رأس مال، شهرة. والله بعيد، بعيد. اشترك السماء مزبوط، لأنه قال والطلب وترك البدع. أنت إيش عنده؟ ترك البدع، البدع خلاص. أي ثلاثة لا مش شرطة، حتى لو البدع. أيوه هات. قال أخبرنا أبو سعيد محمد. على كل حال هذا في المحدث الفاصل اللي هو محمد بن خلاد، هذا سند إلى كتاب المحدث الفاصل موجود، بروي محمد الفاصل عن الساجي، والساجي قبله يعني توفي قبله بسنين، يعني سنين طويلة. ابن خلاد 360 على ما أذكر، والساجي قريب من بعد 300 بقليل، 307 كأنه، كم يعني أكثر نصف قرن بينهما، ها بين الخلاد والساجي. هات. سمعت يحيى يقول آلة الصدق والشهرة، الشهرة بإيش؟ يعني بالطلب، شهرة بالعلم، طلب بالثقة بالكذا، طلب وترك البدع والاجتناب الكبائر. اجتناب الكبائر، لأن الكبائر إيش؟ مفسقة تخرج. هذا. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيادي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأخر قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا أبو شيب قال أخبرنا مغيرة عن لا مغيرة مغيرة عندك مغيرة؟ والله أنا ما أول مرة أسمع مغيرة؟ مين يتأكد لنا؟ هذا راحت علينا مغيرة عند إبراهيم. هات هات. عن إبراهيم أنه قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سبته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. نعم، هذا في الغالب العام. انظروا إلى سبته، هل عمل يعني بالعلم، يعني هل عنده رعاية للعلم؟ الرعاية بمعنى لروايات ومرويات وضبطها وتحريرها، والعمل بالعلم الذي حدث به أو يروي. هل أظهر أثره عليه؟ يرمقوه، يقولوا إذا هو ما انتفع بالعلم اللي بيروي إحنا من ننتفع؟ بل أولى. لكن انظرون، حتى قالوا وسيأتي يعني ما يعني بقدر ما كانوا يدققون يظنون أنهم يريدون إيش تزوجنا، هو يأخذ زوج، فإذا زوج واحد إيش بسمع؟ بيسأل، بيسأل عن كل شيء، حتى كأنهم يريدون تزويجه يعني يدققوا. وهذا مصداق قول ابن عون وسيرين وغيره، إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون الدين. ولذلك انظروا إلى سبت عموما وإلى صلاته. وحصل وقال فلان جئت إلى فلان أريد أن أروي عنه فرأيته يسيء الصلاة فتركته ما سمعته يسيء الصلاة. بينما كثير منهم قالوا كنا إذا أتينا فلان ورمقناه في الصلاة، واحد بعضه شو يقول؟ رجعت أنا ألوم نفسي شوف الصلاة حسنها. واحد عنده حسن صلاة إيش يؤثر ولا ما يؤثر؟ الثاني ما عنده حسن قال إذا شوف كيف صلاته مثل صلاة المسيء، وهذا غاية في الإحسان. إذن نأخذ عنه وإلى حال ثم يأخذونها. نعم، يعني هو التفتيش عمن تأخذ دينك، هذا أهم شيء. نعم. قال أخبرنا أبو فرج عن سلام وهاب بن محمد القرشي بن أصفهان قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أحمد بن معلة المشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن المشقي قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن علي بن مسلم الذكري أنه قال حدثني أبو صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف حدود ينكون عنه تكليف الغالين وانتحال المؤمنين وتربية الجاهلين. قال أخبرني أبو حسين أحمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا محمد بن عمر الصيدلي قال سمعت عمي يقول سمعت عيسى بن صبيح أبا موسى يقول قد صح أن النبي صلى الله عليه قال يحمل هذا العلم من كل خلف حدود يكون عنه تكليف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبتدعين. قال فسبيل العلم أن يحمل عمن هذه سبيله ووصفه. أيوة الآن يحمل كل من هذا العلم كل خلف حدود، هل هو خبر أو إنشاء؟ خبر. يعني إنشاء جاء على سبة الخبر. ليه دائما ما يأتي كأنه يقول ليحمل هذا العلم كل خلف؟ ليه حملناه على أنه إنشاء بوجود من ليس بعدل؟ ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حديث ضعيف يعني لازم، لكن لو ثبت يعني لو ثبت لابد أن نحمل على الإنشاء حتى لا يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلف، لأنه لو حملناه على الخبر يكون كل حملة العلم عدول. لكن هل هم كذلك؟ إذن ملجأنا وين؟ إلى أنه إنشاء وليس خبرا حتى لا نلغي يعني. مشكلة سيترتب عليها مشاكل كبيرة. كأنه يقول ليحمل هذا العلم من كل خلف العلم، يعني خيار الناس العدول بمعنى بعدين خيار الناس يأمرون بذلك. الخيار العدول، العدول أعدلهم. قال أوسطهم أعدلهم. فالعدول هنا بمعنى اللي يعني عدلوا من جهة خيار الناس حتى لا يكون بالكلام خلف. نعم. هذا الحديث ضعيف. ضعيف. في حد حسنه؟ في صار منه حتى شيخ ناصر ومنهم هذا عبد اللطيف تبع ضابط الجرح التعديل أيضا غيره، لكن وابن عبد البر له كلام في مثل هذا، لكن الصحيح إيش طرقه كلها شديد. الله فيه شديد، فيه متروكين، فيه كذا، فيه ضعيف جدا. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن بن رسل قال حدثني محمد بن احمد بن الخطاب قال حدثنا يوسف بن موسى المروذي لانه من مر والروذ. قال اخبرنا بخيمه بن سعيد قال حدثنا عوف بن عبد الله غير المروذي. لا لا لا لا هذا المر والروذ وليست مروزي. ها طبعا هاي بلد هذه بلد لا لا لا مش في مروزي هذه لا هات. قال حدثنا عوف بن عبد الواحد قال حدثنا قليل بن ثعلب عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه ان هذا العلم لي فلينظر احدكم ممن ياخذ دينه. نعم دين لانه بده يترتب عليه عمل اما ان تؤجر اما ان تؤجر هذا هو دين. نعم هذا يعني موقوف هو وليس مرفوعا موقوف. هات. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن واثق الله قال حدثني جدي قال أخبرنا أبو عبد الله الشوبي قال حدثنا سويد قال حدثنا أصرم بن بيات عن سعيد بن سنان عن هارون بن عنترة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. قال أخبرنا علي بن محمد إبراهيم البزار بالبصرة قال حدثنا أبو بكر يزيد بن إسماعيل بن عمر بن يزيد الخلال قال حدثنا الحسن بن مكرم بن مكرم قال حدثنا عوف بن عبادة قال حدثنا بن عون عن محمد أنه قال إن هذا العلم فانظروا ممن تأخذون دينكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن سليمان البادالي قال وأخبرنا أبو العلاء محمد بن الحسن البراق قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار إلا قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السكري الكوفي قال حدثنا حماد بن زيد قال دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. قال أخبرنا الحسن أنس من إخوان محمد أنس وحفصة وغيره ثم يعني ستة كانوا إخوة ستة إخوة أخوة. نعم قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن شادان قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن وهب قال حدثنا موسى بن إسحاق إسحاق الأنصاري قال حدثنا بن جابر بن الحارث قال أخبرنا ابن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم أنه قال كان يقال كل الحديث من الثقات. نعم وهذا موجود أيضا في مقدمة المسلم. نعم هات. ذكر من ابتلم السماع منه اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فيه. طيب هو ليش كان يقول يا معشر الشباب؟ ما يدل على قلة الخبرة. يعني وجد بعضهم عنده نشاط زائد فقال له ايش؟ انظروا عمن تأخذون. يريد أن يوجههم. واضح؟ أن يأخذون عمن هب ودب. قال لا تظهر تمهل انظروا عمن تأخذون دينا لا من دين هذه الأحاديث تفضوا عمن من الدين. إذا دققوا تدقيق هذا مقصود. نعم هذا ويذكر الرزق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث فأما ما يختص بالحديث منها فمثل أن يضع رجل الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه أو أساليب المتون ويقال إن قصد بالتفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب. ليش؟ قال أخبرنا حسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا أبو سعيد السكري قال أخبرنا عياشي قال حدثنا ابن أبي ريان قال حدثنا الهيثم بن علي عن الأعمش عن خيثم لا خيثم بن عبد الرحمن طرابلسي معروف لا هيثم بن عبد الرحمن الأطرابلسي هذا يعني ما شاء الله هذا عن هيثم بن عبد الرحمن عن خيثمة بن عبد الرحمن أنه قال لم يكن الناس يسألون عن الإسلام حتى جاء زمن المختار فاتهموا الناس المختار بن أبي عبيد لأنه كان يغري الناس بالمال ليكذب فنجيبوا الأحاديث يصنعوا أحاديث نعم وهذه هذا أحد تفاسير الفتن لم نكن نسأل هذا أحد التفاسير أحد أسباب قول بعض العلماء بأنهم لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى حدثت الفتنة أي فتنة فتنة المختار بن أبي عبيد بعضهم يحمل على فتنة مقتل اثنان المختار بن أبي عبيد قبل ما كان الناس يجرؤون على الوضع هذا كان يعطيهم الدراهم ليختلقوا أحاديث وينسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت فتنة لكن كان التفتيش عن الأسانيد فاشيا واضح وليست من أول ما حدثت صار السؤال نعم هذا قال أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حميد المصري قال حدثنا محمد بن معلم بن عبد الله الأهلي الله من بصرة قال أخبرنا أبو نزل محمد بن حمدان المشيري قال حدثنا أبو العناد عن أبي أنس الحمراني قال أنه قال قال المختار لرجل من أصحاب الحديث ضاح لي حديثا عن النبي صلى الله عليه أني كائن بعده قريبا وطالب له بكرة ولده وهذه 10,000 درهم وقلعة وقلعة وقلعة ومرقوب وخالد فقال الرجل أما عن النبي صلى الله عليه فلا ولكن اختر من شئت من الصحابة وأحبك من الثمن ما شئت قال عن النبي صلى الله عليه كوكب قال والعذاب عليه أشد شوف كيف ما يعرف قال صح والمسألة مش حجة لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما بدي فلوس بنقص له الرخص سبحان الله جميلة نعم نعم لاحظوا كان يدفع للناس عشان ايش يكذبوا لكن مش كل الناس قليل الدين لا بطول قال له لا أما عن النبي لا صح أنا محتاج لكن ما أقدر أمر شديد يعني بمعنى أنه يعني لا يقع في مثل هذا لا يسقط رأس مالي وتسقط آخرته ما يفعل إلا واحد لا نظرة له نعم عنده دين مش شوية يعني منيح الناس اليوم متبرعين الناس اليوم بتبرعوا أحيانا لأشياء مثل هذه دون شيء يبيعوا دينه لدين لدنيا غيره هذه المصيبة هو متبرع مسكين أما هذا يريد أن يأخذ دراهم نعم وأضع لك من الثمن أحط لك من الثمن ما جئت قال ومنها من الداعية السماع ممن لم يلقى ولهذه العزة قيد الناس موارد القرآن وتاريخ موتهم فوجدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت أسنانهم عن إدراكهم قال أخبرني محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أكبر قال يعني لما بيجي ضبط الوفيات والمواليد وإذا قالوا لما استعمل الرواة الكذب استعملنا له التاريخ ليه؟ لأن التاريخ حينما يضبط ما تقدر تخدعه زي ما قال شوقي بيقول في كتابه القيم أسواق الذهب له كتاب اسمه أسواق الذهب كلام منثور له وحكم قاله فيقول اخدع من شئت إلا التاريخ يعني تخدع الناس فترة بس إيش ما بتقدر تخدع التاريخ مهما طال الآن ألا نبحث في تاريخ أمم من قرون مشوا مضوا ونقدر نحقق فيها صح يعني نحن نعرف أن أحيانا يزيف لكن لا يمكن أن يزيف من الجميع إلا وهناك ما يظهر الحقيقة ويبينها ولو بعد حين. ما يمكن أن تنطمس بالكلية، لا. لذلك أنت بتروح والناس يكذبون مثلا، وذهب يأتي بعضهم فينبش فيخرج ويبين إيش الصواب، يستخرج موجود ولا شو موجود. إحنا اليوم لا نؤرخ كثيرا، ما نقصر في التاريخ، هذه مشكلة. كثير من الناس عنده تاريخ فيموت معه. طيب ماذا أبقينا للأجيال القادمة؟ تعرف ماذا كان عندنا، تأخذ العبرة. ما الذي أبقيناه لهم؟ الأشياء، هذه مشكلة. لذلك اللي عنده تاريخ أو أشياء تحتاج إلى تقييد قيدها. يوما ما لو أثر عليه إنسان أو باحث بقيت وأظهرت. واضح؟ قال أخبرني محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أخبرنا محمد بن عباس الخزان قال حدثنا أبو محمد سليمان بن داود بن كثير القرشي قال سمعت أبا حسان الديالي يقول سمعت حسان الأني يقول لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ ستكملت، فإذا أخبر موجوده عرفنا كذبه بالصدق. قال أبو حسان فأخذته بالتاريخ فأنا أؤمنه من 60 سنة. وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضا في هذه المدة، وقد اتضح غير واحد من رواتهم في ذلك. كيف تسأل عن صفاته؟ توقيت الشيخ الفلاني؟ قل نعم. كيف؟ قل صفه. يصف واحد آخر، يصف آخر. الآن واحد يقول والله أنا شفت فلان، طب اليوم سهل، اليوم مع التواصل سهل. المعاصرين عفوا أنا شفت الشيخ فلان وكذا وقفت بعد بدقه وراء وكذا، بس ما حد دخل ولا شاف ولا هذا الناس. طبعا هو يعني لما تسأله كيف إيش كذا تعرف، تعرف طبيعته طريقته كذا إيش يعني. لما بدك تدعي بدك تكون عندك بيّن، يكون لك رصيد في الكلام، وإلا بدك ليش ضبط الأحوال والهيئات والسنوات وغير ذلك. ممكن تقول له والله متى رأيت فلان أو متى لقيته قال كذا هذا، أو في المكان في الأمكن الرحلات. وأنا حقيقة قيدت شيئا كثيرا هذا، مثلا لما بقول ابن مهر انه متى ذهب الى الحرم، انه بعد ما تزوج من 154 ولقي الثوري في تلك وبعدها وبعدها 3 سنة اللي هي واللي بعدها اللي بعدها. شو معنى قيد لك السنة التي لقي؟ وذلك لما يقولوا والله تروي عن فلان ايش متى لقيته كذا، ما كانش إذن هي مشكلة. تذكر في أول الكتاب لما قال حلواني قلنا هذه ليست مصر، لأن الخطيب لم يذهب إلى مصر، أخطأ بعضهم وظنوا أنه إيش ذهب مصر، لا هذه في العراق. هات خلص الوقت، يلا خلص هذولا ولا شوف هات اللي بعده بس قراءة. امتحان قرار السؤال عن وقت سماعه. قال اخبرنا احمد بن ابي كعب المفضلي قال حدثنا يوسف بن احمد بن يوسف الصيدلاني في مكه قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسى الاطيري قال رايت في كتاب محمد بن مسلم الدوار اخرجه الي ابنه بالري. سألت أبا الوليد عن عامل من أبي عامل الفساد فقال كتبت عنه حديث أيوب بن موسى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه ما نحل يعني ولد والد أفضل من أدب حسن. فبينا نحن عنده يوما إذ قال حدثنا عطاء بن أبي رباح أو سمعت عطاء بن أبي رباح وسئل عن كذا وكذا فقلت في سنة كم؟ قال في سنة 24. قلت فإن عطاء توفي سنة عشرة. يعني قال حدثنا ابو عبد الرحمن حمد بن يوسف القطان لفظا. قال أخبرنا معاذ بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله الضبي قال أخبرني أبو علي بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله البيروتي قال هذا الحاكم ترى هو الحاكم يلا مشي مشي هذا هذا كله هذا الحاكم بس يلا مشي لا هو بيروتي لا ضبي يلا يلا مشي هات هات مشي مشي. قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البغاني قال حدثنا ابن صالح بن صالح قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال كنت من عوام بلدان اهل الحديث فقالوا هؤلاء رجل يحدث عن خالد بن معدان فاتيته فقلت اي سنه كتبت عن خالد بن معدان قال سنه 13 فقلت انت تزعم انك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين قال اسماعيل مات خالد سنه 600 وحدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن عبد الله أبو عبد الله قال سمعت أبا علي بن الحافظ يقول لما حدث عبد الله بن إسحاق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب فأتيته وسألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 51 فقلت له مات محمد بن أبي يعقوب قبل أن يولد بتسع سنين فأعلمه. قال أبو عبد الله ولما قدم علينا أبو كعب أبو جعفر محمد حاتم لا أبو ولما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم السيف وحدث عن عبد الله بن أمية سألته عن مولده لو بالشين أحسن كالشي أحسن سير أحسن أيوه عاقب يعني وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200 فقلت لأصحابي سمع هذا الشيخ من ابن حميد بعد موته ب13 سنة يا سلام واضح الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.